أيام وأسابيع أحيانا. الله أكبر. أحيانا للنظر في مسألة. للنظر في مسألة نعم. سبحان الله. أحيانا هكذا، لأن يعني ليس كل ما يدور في ذهنك ينقدح جوابه رأسا. صح. يعني يحتاج إلى تقليب وإلى نظر وإلى. يعني أنا لاحظت فضلتك ما شاء الله، زادك الله علما ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. تقول هذه كذا، لما سألت حضرتك لما قال هنا سأتيكم وقال لعلي آتيكم، فقلت السمة التعبيرية العامة للصورة، فواضح أن هذه الأسئلة وأخر كثير طبعا في ذهن حضرتك وأنت تبحث هذه المسألة وتعد قراءة الصورة مرة ومرات ومرات ومرات. نعم. ما شاء الله بارك الله فيك، ربنا يكرمك. مبارك. تفضل يا دكتور. لاحظ أنه كرر فعل الإتيان في النمل، قال سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم. كرر صح. سآتيكم صح. لم يكرر في القصص، قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة. هنا قال كمان بشهاب قبس وهنا جذوة. جذوة. إذن كررنا سآتيكم، هناك لم يكرر، قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة، لم يقل أو آتيكم بجذوة. يعني هو أكد الإتيان بسورة النمل لقوة يقينه، لأن التوكيد هذا توكيد. نعم صحيح. هذا في التوكيد دلالة على الثقة بالنفس. نعم. وعلى الموقف هكذا. نعم. التوكيد يدل على القوة. لم يكرر فعل الإتيان بالقصص أصلا من ناحية، من ناحية أصلا من ناحية أخرى فعل الإتيان هو أصلا تكرر بالنمل 12 مرة. الإتيان. الإتيان في القصص 6 مرات. ستة. 6 مرات. فناسب شلون السمة التعبيرية في السورة. تعبير. صح. فأيضا ناسب من إضافة إلى موقف الثقة بالنفس وموقف القوة والتوكيد. صحيح. ناسب من ناسب السمة التعبيرية أيضا. صح سليم. في النمل ماذا قال؟ وفي فرق بين شهاب قبس وجذوة؟ هو الآن رسالة. طيب. الآن نعم. فضل حضرتك. قال أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. الشهاب هو شعلة من النار ساطعة. ها الشهاب. الشهاب. نعم شعلة ساطعة. نور الشهاب. نور ونار. إذن. نار إيه نار. نار. لهب يعني. فيها لهب هذا. والقبس تقبس يعني تؤخذ. قبس. تقبس نعم تقبس يعني قبس أي أخذ. أخذ أخذ هذا المحيط المعنى. الشهاب القبس. إذن الشهاب شعلة من النار ساطعة ومأخوذة يعني تقبسها. هو اسمها بشهاب يبقى التعبير بشهاب قبس. نعم سأتيكم بشهاب قبس. أمرين. في ال قال جذوة. الجذوة جمرة من النار. هي نعم. هي عود فيه نار بلا لهب. جمرة عود فيه نار بلا لهب. نار لكن بلا لهب. جذوة جمرة. جمر. طيب أي الأفضل المجيء بالشهاب أو المجيء بالجمرة؟ الشهاب. شهاب لأن فيها أمران، فيها دفء إذا استطاع وفيها أيضا استنارة. صحيح. استضاءة. صح. وهكذا سليم. الجذوة ليست فيها هذا الشيء. صح. أقل. ربما يكون فيها دفء فقط. ربما يكون دفء. أي الأدل على الثبات واليقين والقوة؟ شهاب قبس. خلاص إذا المناسبة إضاحة في النمل. سآتيكم أو آتيكم. بشهاب قبس. صح. ومقبوس ليس مختلس ليس محمول وإنما يذهب فيقبس يأتي بشهاب يعود فكذا ويذهب إلى النار ويقبس منها باقي سبحان الله يأخذ منها نار ويأتي والجذوة يمكن يختلسها. ما وضح طريقة أخذ الجذوة. لا وهذا يتناسب مع السمة التعبيرية لسورة القصص أيضا. مو كذا؟ نعم صحيح. ومع الثبات والقوة والكذا. نعم. بينما ذاك الخوف أو جذوة. وأيضا يجوز هو قل اثنين. هو قوال بشهاب قبس هو أو جذوة. هو الاثنين أصلا الـ هذا يعني يجوز في كلام لا لا لا ليس مختلفين هم أصلا. أنا راجبهم كلهم أو الجزء منهم يعني يعني هو يقول لهم مثلا أجيب شهاب جذوة أي عصر صح ولا لا هو طبعا القطع أنه قال الاثنين قال.